you

Oh.

فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين